مسألة حكم بيع القط، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الكلب والسنور، والسنور هو القط. واختلف العلماء في ثبوت هذا الحديث، الذين قالوا بثبوته منعوا بيع القط كما منعوا بيع الكلب، وقالوا إن احتاج المرء إلى القط أو إلى الكلب فله أن يقتنيه إن أمكن بغير مال، وإلا فإن اضطر إلى اقتنائه ولا سبيل إلى ذلك إلا بشرائه فلا بأس بذلك، ويكون الإثم على من باعه وأخذ ثمنه. لحديث آخر ورد في ذلك وأيضا في ثبوته كلام، وهو إذا جاءك من يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، لأنه طبعا العلماء جعلوا من أركان صحة البيع حل السلعة المتداولة بين الطرفين. وعليه فنقول هنا إذا احتاج المرء إلى كلب أو قط ولحاجة ملحة فعندئذ لا بأس بشرائه، ويكون الإثم على من باعه. وإن كانت المسألة في الحقيقة تحتاج إلى إعادة نظر من الفقهاء، لأن تدريب الكلاب أو اقتناء القطط لبيعها ونحو ذلك أصبح يكلف الذي يقتنيها أموالا للإنفاق عليها وتسمينها وتربيتها وتعليمها ونحو ذلك، هل هذه المسألة يمكن أن تغير من الحكم أم لا؟ مسألة تحتاج إلى نظر، والله أعلم.